أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في بيان أوعية الوجود، إن كل شيء من الموجودات المادية كالإنسان مثلا والحيوان والملك إذا كان مرتبطا بعالم المادة يمر بعدة أوعية في مسيرة وجوده، وفي صراط وجوده يمر بعدة أوعية وبعدة ظروف. الوعاء الأول هو وعاء الخزائن، المعبر عن في كلماتهم بالغيب المطلق، فإن الغيب المطلق هو أول وعاء يمر به الموجود، يمر به الإنسان وهو في مسيرة الوجود. والمقصود بالغيب المطلق هو الوجود اللامحدود، بمعنى أنني قبل أن أنزل إلى عالم المادة وقبل أن أهبط إلى عالم المادة كان لي وجود أيضا، لكن وجودي كان وجودا ليس له حدود، يعني ليس له زمن، ليس له مكان، ليس له أب وأم، ليس له مثلا طول وعرض. كان لي وجود قبل نزولي إلى عالم المادة، لكن هذا الوجود كان وجودا لا حد له ولا قدر له، فيسمى وجودي في ذلك العالم يسمى بالغيب المطلق ويسمى بالخزائن. وهذا ما عبرت عنه الآيات المباركات، مثلا قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك، أو قوله عز وجل ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أو قوله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه الخزائن هي عبارة عن عالم الغيب المطلق، الوعاء الأول لجميع الموجودات وهو وعاء الوجود اللامحدود. هذا الوعاء يعبر عنه في القرآن الكريم بالخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قبل ما ينزل إلى عالم المادة كان عندنا وكان موجود في الخزائن، ولكنه كان موجودا وجودا لا حد له، وجودا مطلقا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. إذا نريد النزل إلى عالم المادة النزلة بقدر، نعين أب، نعين أم، نعين زمان إليه، نعين مكان إليه، نعين طول، نعين عرض، نعين عمر، نعين هكذا. فلا ينزل إلى عالم الدنيا إلا مقدر بأقدار ومحدد بحدود، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعالم الخزائن وهو عالم الغيب المطلق هو المعبر عنه في الآية مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب، المفاتيح مو مفاتيح، مفاتيح غير المفاتيح. مفاتيح جمع مفتح، والمفتح هو الخزانة، يعني خزائن الغيب، كأنه قال وعنده خزائن الغيب. مفاتيح الغيب هي خزائن الغيب، وهي عبارة عن عالم الغيب المطلق، الوجود اللامحدود. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا العالم يعني عالم الوجود اللامحدود لا يعلم به أحد، حتى النبي، حتى الرسول، حتى الملك. هذا العالم اختص به تبارك وتعالى الإحاطة بأول وعاء من أوعية الوجود، وهو وعاء الغيب اللامحدود، وعاء الغيب المطلق. هذا العالم لا يعلم به أحد، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لماذا؟ لأن البشر يمكن أن يعلم الغيب، لكن يمكن أن يعلم الغيب المحدود، ولا يمكن أن يعلم الغيب المطلق، بلحاظ أن العلم بالشيء فرع محدوديته. بما أن البشر محدود فعلمه محدود، والعلم المحدود لا يمكن أن يحيط بالمعلوم إلا إذا كان المعلوم محدودا إلى حدود معينة، سواء كان قد السماوات قد الأرض، بالنتيجة هو محدود. شوف هذه السماوات السبع كلها محدودة، نتيجة لها حدود. جميع الموجودات المادية محدودة، مهما بلغت من سعتها وعظمتها ومساحتها هي محدودة. يمكن للبشر أن يعلم بالمغيب إذا كان المغيب أمرا محدودا، وأما إذا لم يكن محدودا بل هو مبهم في عالم الغيب المطلق، فإنه حينئذ لا يمكن أن يحيط به الذهن البشري، لا يمكن أن يحيط به العقل البشري، لأنه محدود فلا يمكن أن يحيط بالمطلق. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. زين، هذا الوعاء الأول. الوعاء الثاني من أوعية الموجودات وعاء الكتاب المبين. كتاب المبين غير مفاتيح الغيب، ولذلك جعل الكتاب المبين ظرف إلى الماديات، ما جعل ظرف إلى الخزائن. قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. خلصنا، جاء الآن إلى شيء آخر، وعاء ثاني. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إشارة إلى دقة إحاطته تبارك وتعالى، وهو اللطيف الخبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كل هذه الموجودات المادية إلا في كتاب مبين. فالكتاب المبين غير مفاتيح الغيب، الكتاب المبين وعاء الموجودات المحدودة، يعني حددت أولا فأصبحت في كتاب مبين. قبل أن تحدد هي في عالم خزائن الغيب، بعد أن حددت أصبحت في الكتاب المبين. ولذلك القرآن يشير إلى هذا الفرق بين العالمين، عالم الغيب المطلق وعالم الكتاب المبين عندما يقول عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مذكور يعني محدود. نعم، مر على الإنسان أنه صار شيء لكن ما كان شيء مذكور، ثم صار شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني كان شيئا لكنه لم يكن مذكورا، يعني لم يكن محدودا، كان في عالم الغيب المطلق ثم أصبح مذكورا ومحدودا في عالم الكتاب المبين. فعالم الكتاب المبين هو عالم الأقدار، وهو عالم يسبق الموجودات ويكون معها ويبقى حتى بعد فنائها. عالم الكتاب المبين عالم فيه البرنامج، الخطة كلها، مثل ما أنت تكتب الخارطة، خارطة المنزل في صفحات معينة، أيضا عالم الكتاب المبين فيه الأقدار والحدود لجميع الموجودات التي ستوجد أو وجدت أو موجودة بالفعل، فهو مع الموجودات وقبلها وبعدها، يسمى بعالم الكتاب المبين، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جميع الموجودات بجميع حدودها هي موجودة في هذا الكتاب المسمى بالكتاب المبين. هنا يأتي علم الرسول وعلم الإمام وعلم الحجة بالغيب، يعني يطلعون على الكتاب المبين. ما يعلم به النبي أو الإمام، ما يعلم به النبي أو الحجة وسائر الحجج صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما يعلمون به من المغيبات هو عبارة عن الإحاطة بما في الكتاب المبين، باعتبار أن ما في الكتاب المبين علم بالأشياء بما هي محدودة مقدرة، فيحيطون بما في الكتاب المبين ويعلمون بالغيب عن طريق الاتصال بذلك الكتاب المبين. ولذلك لما تحدث عن القرآن الكريم قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن هم موجود من الموجودات، هم هذا القرآن كان إلى وجود وحدود في عالم الكتاب المبين. لا يمسه، يعني لا يناله، وهو في ذلك الكتاب المكنون وهو في ذلك الكتاب المبين إلا المطهرون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه إلى آخر الآية المباركة. ثم عندنا الوعاء الثالث، وهو وعاء المحو والإثبات، عالم التغير. هذا الوعاء الثالث غير خزائن الغيب وغير الكتاب المبين، عدنا وعاء ثالث وهو وعاء المحو والإثبات، وهو عالمنا الآن هذا اللي نعيش فيه. هذا العالم المادي هو عالم التغير، هو عالم المحو والإثبات. من نطفة فعلقة يتغير، فمضغة فعظام، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كل في عالمنا، هذا عالم المادة. عالم المادة يتغير فيه الوجود ويمر من مرحلة إلى مرحلة ويعيش في صراط متدرج إلى أن يفنى ويزول. عالم المحو والإثبات هو عالم المادة وهو عالم التغير، وهذا هو المقصود بقوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في هذا العالم. وعنده أم الكتاب اللي هو عالم الكتاب المبين، وعنده أم الكتاب. أما هذا العالم المادي فهو عالم التغير والمحو والإثبات. كان جنينا ثم صار طفلا ثم صار شابا ثم صار كهلا ثم صار شيخا، وكذا عالم تغير. كيف عالم المحو والإثبات؟ عالم المحو والإثبات المعبر عنه بالبداء هو عبارة عن إبداء شيء ثم إبداء خلافه، وإلا الله ما يبدو له شيء. الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء منذ الأزل وأنها على هكذا ستكون، ولكنه يبدي شيئا في عالمنا عالم المادة ثم يبدي خلافه بالنسبة لنا، صار بدا وبالنسبة لماكو بدا. هو يعلم بالأشياء منذ الأزل على ما هي عليه بالنسبة لنا نحن الذين لا نحيط بالأمور، يصير لنا بداء لأنه أبدى الله لنا شيئا ثم أبدى لنا خلافه. مثلا إنسان مأيوس منه، أصيب بالمرض، مرض خطير والعياذ بالله. إذا أصيب الإنسان بمرض خطير وأشرف على الموت أو توقف قلبه عن النبض وقيل مات، انتهى. هنا أبدى الله للعباد أن هذا قد مات أو أشرف على الموت، ولكن هذا الذي مات موتا نسبيا أو أشرف على الموت يتصدق ولده عنه، يذبح كبشا يهدى، ترى ذبح الكبش مؤثر أكثر من أن تدفع فلوس، هذا موجود في الروايات والنصوص. يعني في عند حدوث بلاء أو عند اقتراب بلاء إذا أردت دفع ذلك البلاء وتفريج ذلك الكرب تذبح كبش تريق الدم، إذا أرقت الدم وذبحت الكبش وتصدقت بلحمه على الفقراء كان طريقا من طرق دفع البلاء وتفريج الكربة. المهم أن الله تبارك وتعالى أبدى للعباد أن فلانا ميت أو مشرف على الموت، ثم قام ولده الصالح وتصدق عنه وإذا به عاد إلى الحياة مرة أخرى صحيحا سليما. هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني أبدى موته ثم أبدى حياته، فمحى ما أبداه أولا وأثبت ما أبداه ثانيا ببركة عمل صالح قام به عبد صالح. والله يعلم من الأول، هو بالنسبة له ما تغير شيء، هو يعلم من الأول أن ولد فلان سيتصدق عن أبيه المريض وسيبقى أبوه حيا، هو من الأول يدري عن ذلك، ولكنه أبدى موته ثم أبدى حياته لبيان أثر العمل القربي، لبيان أثر العمل العبادي. يريد أن يقول لعباده هناك مسببات تستطيعون أن تصلوا إليها بأسباب اختيارية، تستطيعون أن تصلوا إلى هذه المسببات من تفريج الكرب، من شفاء الأمراض، من تغيير الأقدار، من إزالة البلاء والمحن، تستطيعون أن تصلوا إلى هذه المسببات بأسباب اختيارية سهلة، صدقة، دعاء، صلة رحم، أسباب اختيارية سهلة. الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما. خصوصا الصدقة عند شروق الشمس وعند غروبها مؤثرة جدا، حتى لو ريال واحد الإنسان إذا يخلي عنده في البيت صندوق إلى الصدقة، وقت الشروق خلي في ريال، وقت الغروب خلي في ريال. الصدقة وقت الشروق ووقت الغروب مؤثرة جدا في دفع البلاء عن الإنسان وفي تنمية رزقه. فعالمنا الذي نعيش فيه وهو عالم المادة هو الوعاء الثالث، وهو وعاء المحو والإثبات. ومعنى المحو والإثبات أن الله يبدي شيئا ثم يبدي خلافه إذا حدث سبب اختياري من العبد. وما عبد الله بشيء أحب إليه من البداء، يعني أن تعتقد نفس هذا الاعتقاد يعتبر عبادة. اعتقادك أن الصدقة وصلة الرحم والدعاء أسباب لدفع المكروه، نفس هذا الاعتقاد هو عبادة في نفسه. هذا المحور الأول. المحور الثاني، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قسم الموجودات إلى غيب وشهادة. قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذا التقسيم ليس بالنسبة إلى الله، بالنسبة للعبد، وإلا الله ما عنده غيب وشهادة. الجميع شهادة بالنسبة إلى الله، الغيب والشهادة بالنسبة لنا إحنا. فما كان مستورا عن المخلوقين بحيث لا يمكن أن يصلوا إليه بالطرق المحسوسة والميسورة، كل ما لا يمكن للمخلوقين الوصول إليه بالطرق الميسورة فهو بالنسبة لهم غيب، وما يمكنهم أن يصلوا إليه فهو بالنسبة لهم شهادة. لكن الجميع بالنسبة لله تبارك وتعالى على حد سواء، فليس بالنسبة إليه غيب وشهادة، إنما تنقسم الموجودات لغيب وشهادة بالنسبة إلى الإنسان. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ما عنده غيب وشهادة، هو غيب وشهادة بالنسبة للإنسان. هنا من خلال هذا المحور نتحدث عن أن هناك شبهة ترد على علم الأنبياء وعلم الأئمة بالغيب، وهذه الشبهة تارة تصاغ بصيغة نقلية، تارة تصاغ بصيغة عقلية. فالصياغة الأولى وهي الصياغة النقلية هو أن يقال إن علم الأئمة أو الأنبياء بالغيب يتنافى مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول على لسان نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، بينما أنا مسني السوء. النبي يتعب ويمرض وكسرت رباعيته يوم أحد، فلو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. كما أن علمهم بالغيب يتنافى مع قوله عز وجل: وقل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري أنا، ما أدري إيش رايح يصير بكرة عقب بكرة، ما أدري، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن هو لا يعلم بالمنايا والبلايا، فكيف يدعى أن عنده علم الغيب؟ والقرآن نفسه يصرح بأنه ليس لديه علم الغيب، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والجواب عن هذه الشبهة أو عن هذه الصياغة، المقصود في هذه الآيات المباركات من نفي علم الغيب نفي الاقتضاء البشري، لا نفي العلم الفعلي ولو بسبب غير بشري. هو يريد أن يقول البشر من حيث هو بشر، بشريته لا توصله إلى الغيب، واضح هذا. النبي بما هو بشر لا يعلم الغيب، لأن علمه بالغيب لا يقتضي طبعه البشري، فإن الطبع البشري لا يقتضي إلا العلم بعالم الشهادة، والطبع البشري لا يقتضي الوصول إلى الغيب ولا يقتضي علم الغيب. فنفي علم الغيب عن النبي أو الإمام المراد به نفي الاقتضاء في الطبع البشري، فالنبي أو الإمام لا يعلم الغيب بالأصالة لأنه بشر، والطبع البشري لا يقتضي علما بالغيب، لكنه يعلم الغيب لا بالأصالة بل بسبب إلهي، بتعليم إلهي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إذا ارتضاه أطلعه، وإلا هو ما يعلم بذاته، إذا ارتضاه أطلعه على الغيب، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الصياغة الثانية لهذه الشبهة أن يقال بأن علم الأئمة والأنبياء والحجاج عليهم السلام بالغيب يتنافى مع تاريخهم، فإنهم قد أقدموا على الأضرار، فالنبي دخل معركة أحد وأصيب فيها وكسرت رباعيته حتى كاد أن يغشى عليه، ولو كان يعلم الغيب لما أقدم، فإن إقدامه على هذه الأضرار إقدام على الهلكة، والإنسان العاقل لا يقدم على الهلكة. وعلي عليه السلام ذهب إلى مسجد الكوفة ليلة 9 من شهر رمضان وضرب، ولو كان يعلم الغيب لما أقدم، لأن الإقدام على الضرر لا يصدر من العاقل الملتفت، وأمثال ذلك. إذن علمهم بالغيب يتنافى مع تاريخهم، فإنهم أقدموا على الأضرار الخطيرة، ولو كانوا يعلمون الغيب لما أقدموا عليها، فإنهم عقلاء، والعاقل لا يقدم على ما فيه الضرر الخطير. والجواب عن هذه الشبهة، التفتوا يا أخوان، أكو عبارة علمية، العلم بالخلاف لا يتنافى مع الاختيار والإرادة. إذا شفنا واحد اختار طريق فيه ضرر، ما نقدر نقول ما يدري، لو يدري ما سلكه، لا، ماكو تنافي. لا تنافي بين العلم بالخطر واختيار الخطر، ماكو تنافي. شوف الآن مثلا أضرب لك أمثلة يعني عادية، مثلة عادية، هذا اللي يشرب مخدرات أو يتعاطى المخدرات يعني ما يدري أن فيها خطر؟ أو يدري أن فيها خطر؟ لا إشكال. هذا الإنسان مع أنه يعلم أن في هذا المخدر خطر على حياته، ولكنه يقدم عليه. يقول هل ونسى؟ هل ونسى اللي أحصلها؟ هذه عندي أهم من الخطر اللي بيصير. فهو يقدم على الخطر باختياره مع أنه يعلم أن فيه خطراً. فلا تنافي بين العلم بالخطر أو العلم بالخلاف وبين الاختيار بحسب الصياغة الفلسفية. يقال هذا الفعل معلول لعدة علل، ومن علله الاختيار نفسه، ومن علله الاختيار نفسه. يعني الآن مثلا نجي لهذا اللي يتعاطى المخدر، هذا موته أو إصابته بمرض خطير، موته مسبب يحتاج إلى سبب، وسبب موته مكون من عدة عوامل، منها أنه اشترى هذه المادة المخدرة، منها أنه هيئها، من هذه العوامل الإرادة، فإرادته جزء من السبب وجزء من العلة. فهو قبل ذلك يعلم بأن موته مسبب عن اختياره وإرادته، ومع ذلك أقدم على إحداث هذا المسبب الناشئ عن اختياره وإرادته باختياره وإرادته، فأقدم على المسبب الاختياري بالاختيار، وهذا لا يتنافى مع علمه بذلك المسبب إطلاقا. كذلك المعصومون عليهم السلام يعلمون بهذه الأخطار المحدقة، والنبي يعلم أنه سيدخل معركة أحد باختياره، وأنه ستكسر رباعيته فيها باختياره. هو قبل ما يدخل المعركة إيش قال لعم الحمزة؟ قبل ما تبدأ المعركة معركة أحد، قال يا عم، التفت إلى عمه الحمزة وقال يا عم اعهد إلي بما عندك. حمزة فهمها واختنق بعبرته، بكى الحمزة، عرف المصير، يعني ما بتطلع من المعركة انت. قال يا عم اعهد إلي بما عندك، فبكى الحمزة واختنق بعبرته وقال له يا رسول الله أقضي شهيدا، فلم يرد عليه النبي شيئا. ثم لما قضى لقبه النبي بأنه سيد الشهداء. إذن هو يعلم بمصير عم الحمزة، ما يدري بأنه ستكسر رباعيته، هو يدري أنه ستكسر رباعيته. يعني غريبين ذول المؤرخين الطبري وغير الطبري، يقولوا كان يدري بمصير عم الحمزة وهو الذي أنبأه، لكن ما يدري عن نفسه بتكسر رباعيته. هذا ما يعقل، يدري بشي وبشي ما يدري. إذن هو يعلم أنه سيدخل المعركة وأنه سيصاب بهذا الضرر وأنه ستكسر رباعيته، يعلم بذلك، ويعلم بأن هذه الأضرار إنما تقع عليه باختياره، يعني هذه أضرار اختيارية، باختياره ستقع عليه، ومع ذلك أقدم عليها. إنما أقدموا على هذه الأمور مع علمهم بالأضرار والأخطار استجابة للأمر الإلهي وتفويضا للأمر إلى الله. هذا بعد يقول له الله عز وجل أنت كتب عليك هذه الأضرار، فإذا أقدمت عليها وفوضت الأمر إلى الله متقربا إليه بما يقع عليك من بلاء، بما يقع عليك من ضرر، بما يقع عليك من خطر، دخلت في هذا الأمر متقربا إليه، فهذا مقام عظيم لك عند الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها لا بالشهادة. هذه خطر وأقدم عليه باختيارك وإرادتك، ولكن يقابله مقام عظيم عند الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. فإذا أقدموا على هذه المخاطر وهم يعلمون بخطرها، تفويضا للأمر إلى الله عز وجل ورغبة فيما أعد إليهم من الثواب العظيم والجزاء الكبير. وهذا ما تحدث عنه الحسين بشكل واضح، قال لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. ثم قال رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابر. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.